السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبون العلم والخير، أبشروا وأملوا، فإن في مثل هذا المجلس خيرا كثيرا وأجرا وفيرا. فمن جلس مجلسا من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسنت نيته جمع له فضل طلب العلم مع أجر الحاج الذي تم حجه مع أجر المجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه الأجور. ثم إن درسنا في الفقه في ديننا، نتفقه في ديننا، ونقف مع أقوال فقهائنا رحمهم الله عز وجل رحمة واسعة، ونستظهر من الأقوال ما قواه الدليل فيما ظهر لنا، وذلك من خلال القراءة في كتاب دليل الطالب. ونحن لازلنا في باب شروط الصلاة، ولازلنا نتكلم عن شرط إزالة النجاسة، حيث ذكرنا أن النجاسة إذا أصابت شيئا نجست، فإذا أصابت البدن نجسته، وإذا أصابت الثوب نجسته، وإذا أصابت المكان نجسته. وبينا أن النجاسة إذا أصابت المتوضئ لا تنقض وضوءه، بل وضوءه صحيح ولا يلزمه أن يعيد وضوءه. لكن ما حكم إزالة النجاسة لمن يريد أن يصلي؟ قلنا إن فقهاءنا قد اختلفوا في هذه المسألة، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن إزالة النجاسة من البدن أو الثوب أو مكان الصلاة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى وعليه نجاسة فإن الواجب عليه أن يعيد، سواء كان ذلك في الوقت أو في خارج الوقت. وبينا أن الحنفية يرون أن يسير النجاسة لا يضر الصلاة، بل تصح الصلاة معه. أما ما فحش من النجاسة فإنه يضر الصلاة ولا تصح الصلاة معه. وقلت إن لهم تفصيلا في بيان اليسير والفاحش بحسب أنواع النجاسات، وذكرنا أن المالكية يرون أن إزالة النجاسة للمصلي واجبة وجوب سنة، وأنه يستحب له أن يعيد ما دام في الوقت على المشهور في المذهب. وذكرت لكم أن جمعا من محقق المالكية صححوا عن الإمام مالك أنه يقول من صلى بالنجاسة عامدا أنه يعيد، سواء كان في الوقت أو في خارج الوقت. وذكرت لكم أن الراجح والله أعلم أن إزالة النجاسة للمصلي شرط لصحة صلاته، فلا تصح صلاة المصلي إذا صلى بنجاسة عالما عامدا. فإذا صلى بنجاسة وهو عالم عامد فإن الواجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. ثم نكمل مسائل هذا الشرط على ضوء هذه الأقوال لفقهائنا. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. نعم، هنا يتكلم عن حال الضرورة. لو أن مسلما حبس ببقعة نجسة ولا يجد غيرها، بحيث أنه يكون بين أمرين: إما أن يترك الصلاة، وإما أن يصلي في هذه البقعة النجسة، لا يجد غيرها ولا يجد ما يطهرها به، ففي هذه الحال ما الحكم في حال الضرورة؟ ومثله أيضا من كان مريضا وكان على السرير وتنجس فراش السرير ولا يجد من يغير له هذا الفراش، فما حكم إزالة النجاسة في حال الضرورة؟ الفقهاء الذين يشترطون إزالة النجاسة لصحة الصلاة يقولون إن النجاسة هنا لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون يابسة، والحالة الثانية أن تكون رطبة. يعني يا إخوة، لو أن مسلما حبس في زنزانة صغيرة ولا حمام لها، بل يقضي حاجته في مكانه، فبال في هذه البقعة التي تكفيه ليصلي فقط، وجف البول، لا زال موجودا لكنه أصبح جافا، أصبحت النجاسة يابسة، وهنا يقولون يصلي كما يصلي في العادة، يصلي كما يصلي في العادة، فيسجد على الأرض. لماذا؟ قالوا لأن النجاسة اليابسة لا يكتسب منها نجاسة جديدة لو سجد عليها، وهي أعني اليابسة بالنسبة له معفو عنها، فيصلي كالمعتاد. ثم إذا تمكن من بقعة طاهرة بعد ذلك هل يعيد؟ الحنابلة يقولون لا يعيد، لأنه اتقى الله ما استطاع، والله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والشافعية في الجملة يقولون يعيد، فهم يقولون إذا كان فاقد الشرط يصلي لحرمة الوقت، ثم إذا وجد ما يتحقق به الشرط يعيد الصلاة. وأما إذا كانت النجاسة رطبة، بال في هذه البقعة ولا زال البول رطبا لم ييبس وحضرت الصلاة، قالوا إنه يصلي ويومئ بالسجود غاية ما أمكن. ما معنى غاية ما أمكن؟ طبعا يا إخوة واضح أنه بالنسبة للقيام يصلي قائما، هذا ما في إشكال، ويركع كالمعتاد ويرفع كالمعتاد، فإذا أراد السجود ماذا يصنع؟ قالوا ينزل فيجلس على قدميه، يجلس على قدميه منصوبتين بحيث لا يمس الأرض سوى القدمين، لا يمس الأرض سوى القدمين، ثم يومئ بكفيه إلى أن يقترب من الأرض، إلى أن يقترب من الأرض بدون أن يمس النجاسة. هذا معنى أنه يومئ غاية ما يمكنه، يعني يقرب أعضاء السجود من الأرض غاية ما يمكنه، غير أنه لا يمس الأرض. لماذا؟ قالوا لأنه لو مسها لاكتسب نجاسة جديدة، لو وضع كفه على البول ثم رفع أصبح البول في يده، وهذا شيء جديد غير المعفو عنه، وذلك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ثم هل يعيد؟ نفس المسألة، الحنابلة يقولون لا يعيد، والشافعية في الجملة يقولون يعيد، وهذا ضابط عند الشافعية، من صلى مخلا بشرط من شروط الصلاة لحرمة الوقت فإنه يعيد إذا تحقق له الشرط. فهذه هي حالة الضرورة. وكذلك يا إخوة نقول المريض على سريره إذا تلطخ ثوبه بالنجاسة ولا يوجد عنده غيره، أو لا يوجد من يغير له الثوب وهو مربوط في السرير بالأجهزة، أو نجس الفرش ولا يوجد من يغير له، فإنه يصلي مع وجود هذه النجاسة، يصلي مع وجود هذه النجاسة. فإن كانت النجاسة رطبة فإنه يجتهد ألا يصيبها وهو يصلي، يجتهد ألا يصيبها وهو يصلي، وتصح صلاته وتبرأ ذمته، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة من أجل النجاسة، أعني عن وقتها. بعض المرضى لجهلهم وحرصهم، حرص مع جهل، يتركون الصلاة 5 أيام 6 أيام بحجة أنه متنجس. لا، صل في الوقت واجتنب النجاسة ما أمكن، وتصح صلاتك وتبرأ ذمتك. نعم. قال رحمة الله عليه وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا لا، هو إن مس ثوبه نجسا، ليس المقصود أن يمس الثوب ثوبا، وإنما المقصود أن يمس الثوب نجاسة كما سنشرح إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله وإن مس ثوبه نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. هنا يتكلم المصنف عن طرو النجاسة على المصلي وهو يصلي، بدأ طاهرا، طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر المكان، فعرضت له نجاسة وهو يصلي. مثال ذلك لو أن الإنسان يصلي في بقعة طاهرة على سجادة طاهرة، فجاء ابنه الذي أكل الطعام وهو يصلي فبال على سجادته، حدثت النجاسة أثناء الصلاة. ولذلك قال وإن مس ثوبه نجسا، يعني وهو يصلي مس ثوبه نجاسة فاكتسب الثوب النجاسة، اكتسب الثوب النجاسة وهو يصلي. أو حائطا، يعني مس ثوبه حائطا متنجسا لم يستند إليه، يعني لأنه لو استند إليه لكان من أول الصلاة يصلي على بقعة نجسة، لكن في حائط نجس، حائط نجس لم يستند إليه، هو مصلي قائم، فجاء هواء فضرب بثوبه الحائط فاكتسب النجاسة من الحائط. إذن تفهمون هنا يا إخوة أن النجاسة رطبة وليست يابسة، لأن النجاسة اليابسة لا تكتسب. أو صلى على طاهر طرفه متنجس، طرفه يعني من جهة ما يصلي عليه، أو سقطت عليه النجاسة، يصلي في البيت فجاء طفله فبال فطارت النجاسة عليه وهو يصلي فزالت بنفسها. كيف زالت بنفسها؟ إذا لابس ثوبه النجاسة اليابسة، فإنه إذا لابسها حال كون الثوب ملابسا للنجاسة اليابسة أصبح متصلا بالنجس، فإذا زالت رجع الثوب مباشرة ما اكتسب نجاسة لأنها يابسة صحت. أو أزالها جاء الصبي كما قلنا فبال على سجادته فرمى السجادة برجله، أو تأخر عنها، أو تقدم، أو أصابت النجاسة ثوبه وعليه سراويل تستر العورة فخلع الثوب، صحت صلاته. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما في نعليه صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن جبريل عليه السلام أتاه فأخبره أن في نعليه قذرا أو أذى، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا الحديث حديث عظيم يا إخوة، فيه أحكام عظيمة وحكم عظيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة، فهو بشر يصيبه ما يصيب البشر لكن لا يلحقه بشر، فهو صلى الله عليه وسلم شرفه الله عز وجل بالرسالة وهو سيد ولد آدم أجمعين، فهو صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالقدر الذي في نعله حتى أتاه جبريل عليه السلام، فوا عجبا لبعض المؤمنين كيف يصدقون أن من البشر ممن هم دون الأنبياء من يعلم الغيب ويخافون منهم خوف السر في البيت، العائلة لو تحدثت عن ذاك الرجل قالوا اسكت يسمع كلامكم ويعلم حالكم ويضركم، هذا ولي، يخافون خوف السر منه، وهذا شرك يخرج من الملة. إذا كان حبيبنا وإمامنا وسيدنا وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم لا يطلع من الغيب إلا بالوحي فقط، والوحي انقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف ينسب العلم بالغيب إلى من دونه ممن لا يشرف إلا بانتسابه إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد وجه الدلالة هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فأزال النجاسة بخلع نعليه وأتم صلاته، أتم صلاته ولم يبطل ما تقدم ولم يستمر بعد العلم. وهذه الحركة يا إخوة حركة في مصلحة الصلاة، والعلماء متفقون على أن الحركة في مصلحة الصلاة كالحركة في جنس الصلاة، ما تضر، مطلوبة. الحركة في مصلحة الصلاة كالحركة في جنس الصلاة مثل الركوع والسجود، وهذه الحركة لإزالة النجاسة في مصلحة الصلاة، ولذلك صحت هذه الصلاة. أما لو استمر بعد العلم وهو عالم أنه لا بد من إزالة النجاسة فإن الحكم يترتب على الخلاف المتقدم، والذي نختاره أن صلاته تبطل لأنه لم يزل النجاسة. يعني مسلم يصلي فأصاب ثوبه بول وهو يصلي وعليه سراويل أو قميص آخر، فخلع الثوب الذي أصابه البول، يكمل صلاته وصلاته صحيح، يكمل صلاته وصلاته صحيحة. لكن لو أن مسلما يصلي وليس تحت ثوبه سراويل تستر العورة فإنه في هذه الحال لا يستطيع أن يزيل النجاسة، وعنده ثياب ليس مضطرا كما تقدم في المسائل، في هذه الحال يجب عليه أن يخرج من الصلاة، فإن استمر فصلاته باطلة يجب عليه أن يعيد الصلاة. نعم. قال رحمه الله وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال. نعم كما قلنا إن عجز عن إزالتها في الحال واستمر بها بطلت صلاته، بطلت صلاته، ولذلك يلزمه أن يخرج. قبل أن نقول ببطلان الصلاة نقول اخرج من هذه الصلاة وطهر هذا الثوب أو البس غيره، فإن استمر بطلت صلاته لأن اجتناب النجاسة شرط في الصحة كما تقدم معنا على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله أو نسيها ثم علم. نعم إن أصابت النجاسة المسلم ثم نسيها، ثم نسيها، وقعت نجاسة على ثوب الأب من بول صبيه الذي أكل الطعام بعد صلاة العشاء، فقال إن شاء الله إذا استيقظت لصلاة الفجر وأنا أتوضأ أغسل هذا الكم الذي أصابته النجاسة. لما استيقظ لصلاة الفجر توضأ ولبس ثوبه ونسي النجاسة وذهب يصلي، ودخل في الصلاة. العلماء هنا يقولون إن نسي النجاسة بعد العلم بها فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتذكر وهو في الصلاة، أن يتذكر وهو في الصلاة، وفي هذه الحال إن أمكن أن يزيل النجاسة أزالها في الحال وأتم صلاته وصلاته صحيحة، وإلا قطعها كمن طرأت عليه النجاسة، وذلك للحديث الذي تقدم معنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين. طبعا كما قلنا يا إخوة نستصحب دائما الخلاف الأول، ونحن الآن إنما نقرر المسائل على الراجح، وهو أن إزالة النجاسة شرط للصحة. والحالة الثانية أن يتذكر بعد فراغه من الصلاة، وأحيانا الذي يذكره الشيطان ليحزنه، صلى وهو غافل عن هذه النجاسة ناسيها، فلما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قفز الشيطان قال البارح الثوب أصابته نجاسة، فعلم بعد الفراغ من الصلاة. وهنا محل خلاف بين أهل العلم، فالحنابلة في المذهب والشافعية والحنفية إذا كانت النجاسة فاحشة يقولون يجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. والمالكية يقولون يستحب له أن يعيد ما دام في الوقت. والحنابلة في قول، وهو رواية عن الإمام أحمد وعليه جمع من فقهاء التابعين، على أنه لا يعيد. إذن يا إخوة عندنا ثلاثة أقوال: قول إن صلاته لا تصح ويجب عليه أن يعيد ما دام علم وتذكر النجاسة، وهذا قول الجمهور الحنابلة في المذهب والحنفية إذا كانت النجاسة فاحشة والشافعية. والقول الثاني يستحب أن يعيد ما دام في الوقت، هذا مذهب المالكية. والقول الثالث إن صلاته صحيحة ولا يعيد، وهذا هو الراجح والله أعلم أن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في حكاية دعاء المؤمنين المبارك، وقال الله قد فعلت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في النعلين جاهلا بوجود النجاسة فيهما لم يبطل ما صلاه بالنعلين، وإنما خلع النعلين، فدل ذلك على أن المعذور لا يؤاخذ، والناس معذور باتفاق أهل العلم ما عليه إثم. فالراجح أنه لا يجب عليه أن يعيد. بقي إذا كان جاهلا، صلى بالنجاسة وهو جاهل، إما أنه جاهل بحكم إزالة النجاسة أصلا، هذا واحد، وإما أنه جاهل بأن هذه نجاسة، وهذا الثاني، وإما أنه جاهل بوجود النجاسة وهذا الثالث. إنسان استنجى، قضى حاجته، تغوط واستنجى وتوضأ وذهب وصلى، وبعد ما رجع من الصلاة دخل الحمام فرأى بعض الغائط على لباسه الداخلي، ما كان يعلم بوجود هذه النجاسة، فما حكم صلاته؟ هنا اختلف العلماء الذين يشترطون إزالة النجاسة لصحة الصلاة، فقال الحنابلة والشافعية يعيد، وقال الحنابلة في قول إنه لا يعيد، وأما المالكية فيقول يستحب أن يعيد ما دام في الوقت، ما دام في الوقت، والحنفية يقولون إذا كانت النجاسة فاحشة، مثل مسألة النسيان، مثل مسألة النسيان. طيب، يقول لي أحدكم ما سبب خلافهم في مسألة النسيان والجهل؟ فأقول سبب خلافهم أمران. الأمر الأول هل إزالة النجاسة من باب فعل الأوامر أو من باب اجتناب النواهي؟ بعبارة أخرى، هل إزالة النجاسة من باب المأمورات أو من باب التروك؟ فمن رأى أن إزالة النجاسة من باب الأوامر لأنها شرط والشرط مطلوب الفعل، قالوا إنه لا يعذر فيها بالنسيان والجهل، بل يجب التدارك. ومن رأى أنها من باب التروك والمحظورات قال إنه يعذر فيها بالنسيان والجهل، حتى لو أمكن التدارك. والصحيح أنها من باب التروك، وحتى لو سلمنا أنها من باب المأمورات فستأتينا القاعدة غدا إن شاء الله في القواعد، وسأشرحها لكم وأبين لكم الراجح، وأن الراجح فيها التفصيل. وأما الأمر الثاني الذي يعود إليه الخلاف فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالنعلين، فمن رأى أن المقصود بالقدر أو الأذى النجاسة قال إنه لا يعيد، ومن قال إن المقصود بالقدر أو الأذى ما يستقدر ولا يلزم أن يكون نجسا قال إنه يحمل على ما يستقدر، وهذا من باب الكمال وليس من باب الشروط. والصحيح ما قدمناه من أنها من باب التروك، وأن ظاهر قوله قد أن فيها قدرا أو أذى أنه ما يجتنب في الصلاة، والقدر والأذى الذي يجتنب في الصلاة هو النجاسة. قال رحمة الله عليه: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. نعم، لما ذكر أن الصلاة لا تصح في الأرض المتنجسة لأن اشترطنا طهارة البقعة، ناسب أن يذكر المواطن والبقع التي لا تصح الصلاة فيها، فقال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. تقدم معنا يا إخوة أن الغصب هو أخذ ملك الغير قهرا، أخذ ملك الغير قهرا، أخذ ملك الغير بالقوة. فإن كان أخذ ملك الغير خفية فهذه سرقة، فهذه سرقة. فإذا غصب الإنسان أرضا مغصوبة أو انتقلت إليه من غاصب وهو يعلم، يعني واحد عنده قوة وسلطان في البلد مثل في الأرياف في بعض بلدان المسلمين، العمدة في العمدة عنده قوة وعنده غفر، وأخذ غصب أرض فقير مسكين، فهذه الأرض مغصوبة. فإذا علم أحد أنها مغصوبة فاشتراها لا ليخلصها لصاحبها، لأن العلماء يقولون إن اشتراها ليخلصها لصاحبها أجر على هذا، لكن اشتراها لا ليخلصها لصاحبها وهو يعلم، فهو غاصب ثامن. أو أهديت إليه من الغاصب وهو يعلم فهو غاصب ثان. فقال الحنابلة لا تصح الصلاة في هذه الأرض. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ هذا المذهب عندهم. قالوا لأن الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها لذاتها، لأن التصرف في المغصوب غصب، فتكون الصلاة فيها غصبا. يقولون المصلي عندما يركع في هذه الأرض فهذا الركوع بذاته غصب، عندما يسجد فهذا غصب، لأن الفعل في المغصوب غصب، والعبادة إذا نهي عنها لذاتها تكون باطلة. قالوا أيضا ولأنه يجب عليه أن يخرج منها فورا، وصلاته فيها تؤخره عن هذا الواجب. يقولون الغاصب شرعا يجب عليه فرض لازم أن يخرج من هذه الأرض المغصوبة فورا. طيب إذا قام يصلي سيتأخر عن هذا الفرض، وهذا لا يجوز. أيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والصلاة في الأرض المغصوبة ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. لكن الجمهور، جمهور الفقهاء ومعهم الإمام أحمد في رواية اختارها جمع من الحنابلة على أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام لكنها صحيحة. يقول يحرم عليه أن يصلي في الأرض المغصوبة، لكن لو صلى فصلاته صحيحة. لماذا؟ يقولون لأن الجهة منفكة، فعندنا غصب وتصرف في المغصوب وهذا حرام، وعندنا صلاة اجتمعت شروطها وأركانها وانتفت موانعها، فنقول يأثم لتصرفه في المغصوب وتصح صلاته، وتصح صلاته. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. والأقرب عندي والله أعلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، وإن كان الجمهور على صحتها، وكان كثير من علمائنا وفقهائنا وأشياخنا الذين تلقينا عنهم الفقه يرون ترجيح رأي الجمهور، لكن يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو المذهب عند الحنابلة، وهو أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح لما ذكروه من الأدلة. وما ذكره الجمهور من الأدلة العامة التي ستأتينا لا تصلح لمقاومة الخاص. نعم. قال رحمه الله: وكذا المقبرة. وكذا المقبرة، المقبرة أيها الإخوة مكان دفن الموتى، مكان دفن الموتى، فإن أعدت للدفن ولم يدفن فيها أحد فهي أرض من الأراضي. يعني لو أن اخترنا مكانا في القرية أو في المدينة لنجعله مدفنا لموتانا وثورناه غير أننا لم ندفن فيه أحدا، لم ندفن في هذه البقعة أحدا، فإنه يجوز أن نصلي في هذا المكان وتصح الصلاة. إذن المقبرة مكان دفن الموتى، ولا تسمى مقبرة من حيث الفعل إلا إذا دفن فيها ميت. وبعض العلماء يقول لابد من ثلاثة، لكن الصحيح أنه يكفي أن يدفن فيها ميت واحد. فإن دفن فيها ميت فأكثر فإن المقبرة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم أنها نجسة، أن يعلم أن أرض المقبرة نجسة، أصابتها نجاسة، فتعود المسألة إلى اشتراط إزالة النجاسة على ما قدمناه. والحالة الثانية أن لا يعلم أنها نجسة، أن لا يعلم أنها نجسة، وهنا اختلف العلماء. فالحنابلة في المذهب يقولون لا تصح الصلاة في المقبرة، لا تصح الصلاة في المقبرة. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم في الصحيح. وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت بخمس ليال خاطب أمته، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها، فأنتم مخاطبون بهذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شر الناس من تدركه الساعة ومن يتخذ القبور مساجد، رواه ابن حبان وصححه الألباني. من شر الناس من تدركه الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وأما الأخيار فإن أرواحهم تقبض قبل قيام الساعة. ومن يتخذ القبور مساجد، هذا من شرار الناس، وهذا في غاية الذم لفاعل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. أيضا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى بين القبور، نهى أن يصلى بين القبور، رواه ابن حبان وصححه الألباني. قالوا أيضا من الحكمة لأن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك، لأن الصلاة في المقبرة ذريعة ووسيلة للوقوع في الشرك، والشرع قد سد الذرائع إلى الشرك، قد سد الذرائع إلى الشرك. وجاءت رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة في المقبرة حرام لكنها صحيحة، أن الصلاة في المقبرة حرام لكنها صحيحة، بمعنى أن من صلى في المقبرة يأتم وتصح صلاته. والجمهور جمهور الفقهاء على أن الصلاة في المقبرة مكروهة وتصح، قالوا جمعا بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، متفق عليه. وزاد مسلم حيث كان. وفي رواية لمسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا. قالوا فهذا عام يشمل كل أرض حتى المقبرة. والراجح والله أعلم أن الصلاة في المقبرة حرام ولا تصح، للأحاديث التي قدمناها، ولا تعارض بين خاص وعام، بل يعمل بالخاص في خصوصه ويبقى العام فيما وراء ذلك. فأدلة الحنابلة خاصة وأدلة الجمهور عامة. ومن المعلوم شرعا وعقلا أن الخاص ألصق بالشيء من العام، يا إخوة. ابن القبيلة صلته بي عامة، وابن عمي صلته بي خاصة، فعند العقلاء أن ابن عمي ألصق بي من ابن قبيلتي. وفي الشرع الخاص ألصق بالحكم من العام، فالراجح والله أعلم هو ما قرره الحنابلة من أن الصلاة في المقبرة حرام ولا تصح. طيب، هذه الصلاة في المقبرة، بقي الصلاة إلى القبر، الصلاة إلى القبر وهي غير الصلاة في المقبرة، أن يصلي الإنسان متوجها إلى القبر. إذا هذا يلزم منها أن يكون القبر أين؟ في القبلة، أن يكون في القبلة. فما حكم الصلاة إلى القبر سواء كان في المقبرة أو في خارجها؟ لو كان الإنسان بخارج المقبرة وأمامه قبر ليس بينه وبينه حائل، فما حكم الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول إن الصلاة إلى القبر حرام ولا تصح، حرام ولا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. رواه مسلم في الصحيح. وهذا القول إن الصلاة إلى القبور حرام ولا تصح قال به كثير من العلماء، نص عليه جمع من الحنفية وجمع من المالكية وجمع من الشافعية، وعليه المذهب عند الحنابلة، وذهب جمع من الفقهاء إلى أن الصلاة إلى القبر مكروهة، وهذا لعموم جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. ولا شك يا إخوة أن الراجح هنا من باب أولى أن الصلاة إلى القبر حرام ولا تصح. طيب، ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون المسجد سابقا للقبر، يعني بني المسجد ثم ظلم ظلمة فأدخلوا قبرا في داخل المسجد، ونقول هذا ظلم يا إخوة لأمرين: الأمر الأول أنه لا يجوز إدخال القبور في المساجد أصلا، والأمر الثاني أن المسجد وقف للصلاة، فلا يجوز أن يقتطع منه شيء للحلال، ما يجوز أن يقتطع منه شيء للحلال. ما يجوز للإنسان مثلا أن يأخذ طرفا من المسجد ليجعله بيتا، فكيف بالحرام وهو إدخال القبر إلى المسجد؟ إذن نقول الحالة الأولى أن يكون المسجد سابقا للقبر، وفي هذه الحالة إما أن يكون القبر في قبلة المسجد وإما أن لا يكون. فإن كان في قبلة المسجد فإنه لا تجوز الصلاة في هذا المسجد ولا تصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، كما سمعنا رواه مسلم، وهذه صلاة إلى القبور فلا تجوز ولا تصح. وإن لم يكن القبر في قبلة المسجد فإن الصلاة في هذا المسجد جائزة صحيحة، فإن الصلاة في هذا المسجد جائزة صحيحة. لماذا؟ يقول لي: قال يا شيخ، أليست الآن صلاة في المقابر؟ نقول: لا، ليست صلاة في المقابر، وإنما هي صلاة في المسجد، ودفن ميت في المسجد لا يجعله مقبرة، لا يجعله مقبرة، بل يبقى مسجدا، لكن يجب إخراج القبر من المسجد، يجب إخراج القبر من المسجد. إذن يا إخوة، إذا كان المسجد مبنيا قبل القبر لا يخلو الحال من أمرين: أن يكون القبر في قبلة المسجد فهنا لا تجوز الصلاة ولا تصح، والحالة الثانية أن يكون القبر في غير القبلة، إما في الخلف أو عن اليمين أو الشمال، وهنا الصلاة جائزة وصحيحة لأنه لا مانع، فهي ليست صلاة إلى قبر وليست صلاة في مقبرة، لكن يجب على ولي الأمر أن يخرج القبر من المسجد. نعم، يكرم الميت فينبش بإكرام ويخرج ويدفن مع المسلمين. وقد اتفق العلماء على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن في المسجد ثم أدخل في المسجد خطأ مستثنى من هذه المسألة بإجماع العلماء، سواء من جهة صحة الصلاة أو من جهة الإخراج من المسجد بعد أن وجد. والحالة الثانية أن يكون القبر سابقا، مقابر موجودة ثم جاء واحد من الجهلة لقوم جهلة وقال هؤلاء أسيادنا الأولياء، والناس مساكين إذا أشير لهم بشيء من هذه الخرافات تبعوه، إذا أشير لهم بشيء من هذه الخرافات تبعوه، هم لا يدققون في حكم المسألة أصلا ولا في حقيقة الأمور. إذا قال لهم رجل أنا ولي، لو كانوا يرونه من أكذب الناس قالوا هذا مولانا سيدنا الولي، حتى يذكرون أن يعني رجلين كان معهما كلب فمات الكلب فدفناه، فمر بهم رجل من أهل القرية القريبة قال هذا قبر من؟ قالوا قبر سيدنا كليب، فذهب إلى القرية وقال أكرمنا الله بولي قريب منا سيدنا كليب، وصاروا يتبركون بهذا الولي. في زعمهم وظنهم لو كان وليا لما جاز التبرك به وبقبره. الشاهد جاءهم جاهل قال هذه القبور قبور أجدادنا الأولياء، تعالوا نبني عليها مسجدا، وبنوا مسجدا على هذه القبور. إذا كان القبر سابقا ففي هذه الحالة تحرم الصلاة في المسجد مطلقا ولا تصح، سواء كان القبر في القبلة أو في ظهر المسجد. لماذا؟ لأن هذه مقابر وليست مسجدا، وإنما المسجد بني على المقابر. وتقدم معنا أن الراجح أن الصلاة في المقابر لا تصح، لا تجوز ولا تصح، فكذلك ها هنا ويجب هدم المسجد حتى لا يكون فتنة، يجب هدم المسجد وأن يبنى المسجد في مكان آخر. باقي معنا حكم صلاة الجنازة في المقبرة. النصوص عامة وصلاة الجنازة صلاة ولا شك، لها تكبيرة تفتتح بها ولها تسليمة تختتم بها، فما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ ونحن يا إخوة الآن نتكلم على ضوء ما رجحنا، خلاص نستصحب الخلاف وعلى ضوء ما رجحنا في حرمة الصلاة في المقبرة وعدم صحتها. نقول إن صلاة الجنازة لا تخلو إما أن تكون في المقبرة، إما أن تكون اضطرارا وإما أن تكون اختيارا. وحالة الاضطرار تظهر في أمرين: الأمر الأول أن يأتي المسلم إلى المصلى فيجد أن الميت قد صلي عليه وحمل إلى المقبرة ولما يدفن، وصل إلى المقبرة والميت مسجى لما يدفن يصلحون القبر، هذه صورة. والصورة الثانية أن يصل وقد دفن الميت في قبره، وقد دفن الميت في قبره. وهنا يجوز أن تصلى الجنازة في المقبرة في هاتين الصورتين. لماذا؟ لأنه ثبت أن رجلا أسود أكرمه الله بأنه كان يقوم المسجد، أو امرأة سوداء أكرمها الله بأنها كانت تقوم المسجد، فمات في الليل، فجهزه الصحابة أو جهزها الصحابة وصلوا عليه ودفنوه في الليل. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فقده فسأل عنه فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لا آذنتموني؟ دلوني على قبره. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره فصلى عليه، والحديث في الصحيحين. قالوا: ولا فرق هنا بين كونه في قبره أو لما يقبر، بل كونه قبل القبر في القبر أولى من الصلاة عليه في القبر. وأما في حالة الاختيار، يعني هل نصلي على جنازاتنا، على جنائزنا في المقابر وعندنا قدرة على أن نصلي عليها في خارج المقابر، الأولى ألا تصلى الجنائز، ألا يصلى على الجنائز في المقابر، الأولى ألا يصلى على الجنائز في المقابر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على الجنائز في المقابر، مع أنها أعني الصلاة على الجنائز في المقابر أيسر، كان يصلي على الجنازة بجوار القبر ثم تحمل إلى القبر أيسر على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في جميع صلواته على الجنائز في الاختيار لا يصلي عليها في المقابر. والوجه الثاني للخروج من خلاف العلماء، لكن لو صلي على الجنازة في المقبرة اختيارا فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة، لأنه لما ثبت جنس الصلاة وهو الصلاة على القبر علم أنها مستثناة من النهي عن الصلاة في المقابر. وهذا الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفضيلة الإمام الفقيه العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل أنه يجوز، لكن والله الأولى والله أعلم أن لا يصلى على الجنائز في المقابر. ولو قال قائل بالحرمة لكان ذلك وجيها، أعني في حال الاختيار، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر هذه حالة اضطرار فلا يقاس عليها حالة الاختيار. فأقل ما نقوله في المسألة إن الأولى أن لا يصلى على الجنائز في المقابر في حال الاختيار، وامتناع المؤمنين عن هذا خير لهم وأقرب إلى النص، ولا شك أنه يطابق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والمجزرة أكمل. والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام. نعم، يعني لا تصح الصلاة في هذه المواطن، لا تصح بمعنى أنها لا تجوز ولا تصح، وهذا عند الحنابلة في المذهب، عند الحنابلة في المذهب. وهذه المواطن التي ذكرها المصنف نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أعطان الإبل، والقسم الثاني الحمام والحش، والقسم الثالث بقية المواطن، ثلاثة أقسام. أما الصلاة في أعطان الإبل وهي مبارك الإبل التي تبرك فيها الإبل وهو مقرها، ليس التي تنزل فيها الإبل ثم تسير، وإنما التي تبرك فيها الإبل سواء عند ذهابها إلى الماء للشرب تبرك في تلك الأماكن وتستقر، أو عند رواحها، هذا سواء. وهذه ذهب الحنابلة إلى أن الصلاة فيها محرمة وأنها لا تصح، فقلنا لهم ما دليلكم يا معاشر الحنابلة على هذا؟ قالوا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال أصلي، أي سأل هل أصلي في مبارك الإبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تصلي، لأن السؤال معاد في الجواب، لا تصلي، فيكون نهاه عن الصلاة في مبارك الإبل. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، رواه أبو داود وصححه الألباني. ففي هذا إشارة إلى العلة لماذا نهينا عن الصلاة في مبارك الإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من الشياطين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من الشياطين قيل المقصود أنها كثيرة الحركة تفزع الإنسان، يعني قال المقصود أن الإبل كثيرة الحركة وتفزع الإنسان، فإذا صلى في مباركها لا يصلي مستقرا بل خائف، يصلي هو خائف منها وربما أفزعته وهو يصلي. وقال بعض أهل العلم بل العلة تعبدية، لكن ما دام صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها من الشياطين نقول هذه هي العلة. وبعض أهل العلم قال معنى فإنها من الشياطين أي أنها خلقت من الشياطين كما جاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات. وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الصلاة في مبارك الإبل مكروهة وليست حراما. لماذا يا معاشر الجمهور؟ قالوا جمعا بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وهذا عام، وفي رواية مسلم كلها مسجدا. قالوا إذن هذا يشمل كل أرض. ثم جاء النهي عن الصلاة في مبارك الإبل فنحمل النهي على الكراهة جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. والراجح والله أعلم هو قول الحنابلة أن الصلاة في مبارك الإبل لا تجوز ولا تصح، لأن النهي خاص فلا يعارض بالحديث العام، هذا القسم الأول. والقسم الثاني الحمام والحش. ما هو الحمام؟ الحمام يا إخوة هو المغتسل، ليس مكان قضاء الحاجة، وإنما الذي يغتسل فيه الناس سمي حماما من الحميم، لأن الماء يسخن فيه، لأن الماء يسخن فيه. والحش هو مكان قضاء الحاجة من البول أو الغائط، الذي نسميه في عرفنا هنا بالحمام، الذي نسميه في عرفنا هنا بالحمام. وهنا ذهب الحنابلة إلى أن الصلاة في الحمام لا تجوز ولا تصح. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني استثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الأرض مسجدا الحمام، فدل ذلك على أن الحمام ليس مسجدا. ثم اختلف العلماء القائلون بهذا في علة المنع من الصلاة في الحمام، وأصحها أمران: أن الحمام مكان كشف العورات، والأمر الثاني أنه مظنة البول فيه، أغلب الناس يبولون في الحمامات، معروف أن أغلب الناس يبولون في المسابح، يبولون في الحمامات، فيقولون يغلب وجود النجاسة في الحمامات. وعلى كل حال ما دام أن النهي صح فالحكمة أن نمتثل، فإن علمنا حكمة أخرى فذاك نور على نور. وذهب وقالوا أيضا إن الحش يقاس على الحمام قياس الأولى، لأنه يا إخوة إذا منعنا من الصلاة في الحمام فمن باب أولى أن نمنع من الصلاة في المكان الذي تقضى فيه الحاجة. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة في الحمام والحش مكروهة. طبعا يا إخوة كل هذا ما لم تعلم النجاسة، لأن إذا علمت النجاسة عدنا إلى شرط إزالة النجاسة. قال الجمهور إن هذا مكروه، الصلاة في الحمام والحش ما لم تعلم النجاسة قالوا مكروه. لماذا؟ كما تقدم قالوا جمع بين الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فهذا يشمل كل أرض حتى الحمام وحتى الحج. وجاء النهي فنحمل النهي على الكراهة، والصواب أن الصلاة في الحمام ومن باب أولى في الحج لا تجوز ولا تصح، لصحة الحديث على التحقيق الوارد في هذا. بقي المواطن الأخرى: المجزرة. والمجزرة يا أخوة مكان ذبح البهائم، ويكون الدم المسفوح فيها دائما كثيرا. والمزبلة أو المزبلة، وهي مكان وضع القمامة، مكان وضع القمامة. وقارعة الطريق، أي الطريق الذي يطرقه الناس بنعالهم. فهذه المذهب عند الحنابلة أن الصلاة فيها حرام ولا تصح. قلنا لهم ما دليلكم؟ قالوا دليلنا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن، كذا عند الترمذي، أو في 7 مواطن كذا عند ابن ماجه، فليس فيها تخطئة كما قال الشيخ ناصر يعني رحمه الله إن كلمة 7 خطأ، لا، جاءت عند الترمذي 7 وجاءت عند ابن ماجه 7 و7. المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، يعني فوق الكعبة، وهذا سيأتي إن شاء الله. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه لكن إسناده ضعيف، لكن إسناده ضعيف. وذهب الحنابلة وذهب الجمهور ومعهم الحنابلة في قول إلى أن الصلاة في هذه المواطن مكروهة أو مباحة، بعضهم قال مكروهة بعضهم قال مباحة، طبعا ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها عدنا إلى الشرط، ما لم تعلم نجاستها. مجزرة لكن ما رأينا فيها الدماء المسفوحة، مزبلة لكن ما رأينا فيها نجاسة، قارعة الطريق ما رأينا فيها نجاسة. الصحيح هنا قول الجمهور، يجوز لنا أن نصلي فيها وتصح الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وهذا عام، ولا دليل يخصص هذه المواطن من هذا العام. الدليل الذي ذكره الحنابلة ضعيف، ونحن ندور مع الدليل حيث دار. نحب القائلين ولا نتعصب لهم وننصر الحق، وهذا الاعتدال. الموفق للدليل يا إخوة، أولا يوافق في ظاهر الظن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثانيا يعرف لجميع الأئمة حقهم، فليس عنده إمام مهجور، ثالثا ينصر الحق ويدور معه حيث دار. فهذه المواطن تجوز الصلاة فيها وتصح. نعم. قال رحمه الله وأسطحة هذه مثلها. وأسطحة هذه مثلها، سطح الحمام مثل الحمام. قال الحنابلة ما تجوز الصلاة في الحمام ولا تصح، فلا تجوز في السطح فوق يعني ولا تصح. ما تصح الصلاة في المجزرة؟ قالوا فكذلك لا تجوز في سطح المجزرة ولا تصح. لماذا؟ قالوا لأن الهواء يتبع القرار، ولأنها تدخل في البيع، فهي إذن حمام. لو بعتك، لو كان عندي حمام أملكه وبعتك الحمام ب1000 ريال ب5000 ريال واشتريت الحمام، من الغد جئت ببساطي وفرشته في السطح، سطح الحمام، وجبت الشاي وجلست، جئت أنت قلت يا شيخ ماذا تفعل؟ والله جالس على السطح. قال أما بعتني الحمام؟ قلت بلى بعتك الحمام. طيب والسطح؟ قلت لا، السطح ما هو من الحمام. كل العقلاء يقولون مخطئ، السطح يدخل في البيع، إذن السطح حمام. واضح وجه الدلالة يا إخوة؟ أن السطح يسمى حماما، بدلالة دخوله في بيع الحمام، وقد نهي عن الصلاة في الحمام. والصحيح أنه لا يمنع من الصلاة في أسطح هذه الأماكن، لأن هذه الأماكن لا تسمى بأسمائها إلا تبعا أما باستقلالها ما تسمى حماما. ولا شك أن الحمام مثلا إنما سمي لأنه يستحم فيه، ولا شك أن السطح لا يستحم فيه. ولذلك الراجح وهو قول كثير من الحنابلة أن السطح لا يأخذ حكم المحل، وهذا الراجح وهذا الصحيح أن السطح لا يأخذ حكم المحل. ثم سيتكلم المصنف عن الصلاة في الكعبة، وهذه مسألة فيها طول ومتعلقة باستقبال القبلة الذي هو شرط بعدها، وإن شاء الله نشرح ذلك في درسنا القادم في يوم الخميس القادم إن شاء الله، لأن الغد كما تعلمون درس في القواعد الفقهية، يوم الأحد غدا الدرس في القواعد الفقهية، فنقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب عن الأسئلة المكتوبة أجيب عن سؤال سئلت عنه بالأمس، وهو أني ذكرت في معرض كلامي في المسألة الكبيرة التي ينبغي أن تفهم، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، أن كلام العلماء المجمل في مسألة القضية والقضيتين يحمل على المفصل. فأرسل لي بعض الإخوة وقال يا شيخ هل المجمل يحمل على المفصل؟ فقلت على كل حال في نفسي هذه فائدة قام سببها فنبينها للإخوة إن شاء الله. المجمل والمفصل لا يخلوان من حالين، الحالة الأولى أن يكون في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا اتفق العلماء على أن المجمل يرد إلى المفصل، فيكون المفصل بيانا للمجمل، لأن كلام الله لا يتدافع، ولأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتدافع، فالكل وحي من الله، فيرد المجمل إلى المفصل، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. والحالة الثانية أن يكون في كلام الناس، وهنا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون المجمل موافقا للمفصل غير أن المجمل فيه احتمال، غير أن المجمل فيه احتمال. فمثلا إذا قلت أنا إن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يحكم بغير ما أنزل الله عالما بذلك معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، فهذا كفر أكبر. والقسم الثاني أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله يساوي حكم الناس، وهذا كفر أكبر. والقسم الثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله أحسن، فهذا كفر دون كفر، لا يخرج من الملة لكنه جرم عظيم. وإذا شككنا في الحاكم من أي الأقسام أعملنا الأصل فيه، فإن كان الأصل فيه أنه مسلم حملناه على الإسلام، وحملنا فعله على ما يبقى به مسلما. وإن كان الأصل فيه أنه كافر فهو على كفره. ثم جئت في مكان آخر وقلت إذا حكم في مسألة أو مسألتين فإن فيه تفصيلا، أفصلت هذا التفصيل بكلام يسير. هنا كلامي في المجمل القليل موافق للمفصل في الحكم، غير أنه يحتمل أني أخص التفصيل بهذه الصورة. في هذه الحال نقول نرد المجمل إلى المفصل، لأن هذا في حقيقته الحكم على أحد أفراد العام بالعام، فذكر أحد أفراد العام لا يخصص العام إذا وافقه في الحكم. والحالة الثانية أن يخالف المجمل المفصل من كلام الناس فيتنافيان. وفي هذه الحال مثلا لو سألني سائل فقال يا شيخ ما حكم وحدة الوجود، القول بوحدة الوجود؟ طبعا القول بوحدة الوجود عقيدة فاسدة عند غلاة الصوفية، العقل المجرد يردها فضلا عن النص، لأنهم والعياذ بالله يقولون إن كل موجود يتحد مع غيره، فيقولون محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل وجبريل هو الله، ولذلك يقول مجنونهم العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف. من لطائف القول أن أحد السلف سئل عن من قال هذا القول هل يكفر، فقال لا، فقيل له لماذا؟ قال لأنه مجنون. بعض غلاة الصوفية والعياذ بالله كان يأتي ويقول ما تحت هذه العباءة هو الله، يعني إيش؟ يعني هو العياذ بالله هو الله. والله يا إخوة هذه العقائد الفاسدة التي دخلت على الناس بالبدع والكلام، لأنهم تركوا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، تركوا صفاء ما عند الصحابة، هذه والله العقول تردها. فجاء شخص سألني قال يا شيخ وأعوذ بالله لكن أمثل لكم لتفهموا، قال يا شيخ ما حكم القول بوحدة الوجود؟ فقلت وحدة الوجود صحيحة وهذا القول صحيح، وسكت. ثم بعد سنة ولا شيء جاءني شخص قال يا شيخ ما حكم القول بوحدة الوجود؟ فقلت القول بوحدة الوجود باطل، ترده الأدلة الشرعية والفطرة السوية والعقول، وفصلت. الآن القولان متنافيان أو متفقان؟ متنافيان. في هذه الحال لا يقال إن المجمل يرد إلى المفصل. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستحضر ما يقول في مقام آخر، فممكن أن أقول قولا وأرجع عنه، ممكن ولا لا؟ أن أقول قولا ثم أرجع عنه، وممكن أن أقول قولا ثم أنساه. وهنا يقول الأصوليون إنه يؤخذ بالقول الأخير، ما يقال يحمل المجمل على المفصل، يؤخذ بالقول الأخير، وإن كان القول السابق باطلا وجب على المتكلم أن يزيله من كتابه أو يبين بطلانه في قوله. يعني مثل مثالي هذا، القول الأول الذي سئلت عنه قبل سنة قلت وحدة الوجود ثابتة وصحيحة وكذا. بعد سنة سئلت فقلت وحدة الوجود عقيدة فاسدة وباطلة وفصلت، وعلم أن قول الثاني هو النفي. في هذه الحال يؤخذ بالقول الأخير، لأن احتمال الرجوع هو الأقوى. لكن يجب علي أنا إن كان هذا في كتاب أن أزيل الأول، فإذا طبعت الكتاب مرة أخرى لا أطبع فيه هذا الكلام، أو إذا كان في القول أن أبين وأقول وقد كنت أرى أن وحدة الوجود، وأعوذ بالله أن أرى، لكن أنا أمثل لتفهموا وأمثل بنفسي، على كل حال أفادي بنفسي، فأقول كنت أرى هذا القول الفاسد فأنار الله بصيرتي، وأنا الآن علمت ما أقرره لكم، وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. فهذا هو التفصيل في المسألة الذي يتضح به المقال، لأن بعض الناس خلطوا بين الحالة الأولى والحالة الثانية فقالوا يحمل المجمل على المفصل، وأخطأوا خطأ كبيرا في بعض أحكامهم. وبعض الناس قالوا أبدا ما يحمل مجمل على مفصل مطلقا، وإن كان أكثر العلماء الذين أطلقوا لما دققنا في كلامهم وجدنا أنهم يريدون الحالة الثانية، لكن بعض طلاب العلم خلاص في كلام الناس لا يحمل مجمل على مفصل، حتى لو كان متفقين لكن يوجد بعض الاحتمال في المجمل، وهذا أيضا غلط في التقرير العلمي. ودائما أنا أقول للإخوة إن التقعيد والتفصيل طريق التأصيل. التقعيد أن تبني أمورك على قواعد صحيحة ليست مخترعة، قواعد مأخوذة من الأدلة، وتفصل الأحوال، هذا طريق التأصيل. ولكني في نفس الوقت أقول إن التشقيق يذهب التحقيق، يعني التفصيل طريق التأصيل. التفصيل يريح، طريق واضح المعالم، أما التشقيق وهو تقطيع المسائل من غير حاجة فإنه يذهب التحقيق، لأنه يتعب الذهن ولا يضبط المسائل، يتعب الذهن ولا يضبط المسائل. ولذلك كما يقال تجد أضبط الناس في الفتاوى من كان متمكنا من القواعد والأصول، لأنها مثل السور تضبط له سيره في الفتاوى. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ونفع بكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول حديث المرأة عورة، هل هو في عورة الصلاة أم في عورة النظر؟ وإن كان في عورة الصلاة فكيف يقال أن قول ستر ما يجب ستره في الصلاة أفضل من قول ستر العورة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها عورة؟ المرأة عورة، هنا يتفق العورتان بالنسبة للرجال الأجانب، ولذلك يستدل به أهل العلم على أن المرأة بالنسبة للرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي جميع بدنها حتى وجهها، وهو من أدلة القول الراجح أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها. ويتفق هذا مع عورة الصلاة. أما عورة النظر بالنسبة للمحارم بالنسبة للمرأة فإنها تختلف عن عورتها في الصلاة. إذن عورة المرأة في النظر وفي الصلاة بالنسبة للرجال الأجانب واحدة، غير أن